منه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. وبعد، قال الله عز وجل مبينا خصال أهل النار قال: ألقي في جهنم كل كفار عنيد. قال: مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقد ذكرنا أول خصال كفار، ثم ذكرنا ما معنى عنيد. قال: مناع للخير معتد مريب. مناع، هذه الصيغة تدل على أن هذا العبد الآثم شديد المنع لوصول الخير إلى الناس، لأن كل خير يراد أن يصل إلى فلان من الناس هذا يريد منعه وقطعه. وأعلى الخير الدين، التوحيد، السنة، فأفضل الخير أن توصل إلى الناس دينهم وأن تعلم الناس توحيدهم وأن تعلم الناس سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهذا أفضل خصال الخير. فكثير من الناس تجدهم إنما يريدون منع إيصال هذا الخير، فهذا يدخل دخولا أوليا في هذه الآية. لذلك كثير من ملل الكفر يريدون منع كل خير يصل إلى الإسلام وإلى المسلمين، فتجد يضعون كل حاجز وكل مانع أن يمنع الناس بينهم، يحول بينهم وبين الإسلام، من التشويه تارة. يعني مثلا احنا في هذه الايام في مذهب الإنسانية الجديد، مذهب الإنسانية ده يراد ان يطبق في ديار المسلمين. ايه مذهب الإنسانية؟ انك انسان ولا يصح أن يقال ويسمع بعد ذلك أن فلان مسلم وفلان يهودي أو فلان نصراني أو فلان ملح، لا، لا يصح أن يقال بعد ذلك هذا الكلام أبدا، أو تفرق بين الناس بدين، وإنما الناس فلان إنسان اسمك إيه اسم كذا، لكن لا يسأل عن ديني. لما هذه الخصلة التي يريدون إيقاعها كي يحجزوا الناس عن الدخول في الإسلام. الإسلام يرد في الديار الآن كالنار في الهشيم ولا يستطيعون منعه، فكيف يفعلون بمذهب الإنسانية الجديد إن البطاقة ما يكونش فيها مسلم أو فلان كذا أو فلان كذا، لا، إن أنت اسمك كذا، تاريخ ميلادك كذا، أما دينك دعك من هذا. دول الكفر إنما تريد هذا للمسلمين. ليه؟ كل هذا من منع إيصال الخير، منها التشويه لدين الإسلام. هو أنت حينما تسمع في جنبات الأرض إذا سمعت عن الإسلام أو المسلمين ماذا يصورونه؟ بأنه دين همجي، دين وحشي، دين إنما انتشر بالسيف كما يقال على مواقع الإلحاد ومواقع النصارى وغيره. إن الإسلام ده انتشر بالسيف. سيف إيه؟ الناس الآن يدخلون بالآلاف في دين الإسلام. أي سيف معهم اليوم؟ المسلمون أضعف الناس اليوم بما فعلوا وارتكبوه من ذنوب، ومع ذلك إلى الآن آلاف يدخلون الإسلام من قعر ديار المشركين. ولكن إنما هو التشويه. الإسلام إنما انتشر بحد السيف، إنما انتشر بكذا. مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام بما فتح، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام فتحت بماذا؟ بسيف. النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرسل رجلا، وفي رواية رجلان، مصعب بن عمير فقط أرسله النبي إلى المدينة. ما فعل فقط إلا أنه قرأ عليه بالقرآن بس، ما عملش حاجة ثانية. قرأ القرآن فقط، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجد الإسلام في كل بيت من بيوت الأنصار والمهاجرين، من بيوت الأنصار في المدينة، وجد الإسلام داخلا. بماذا؟ بالقرآن. بماذا؟ بآداب مصعب بن عمير، بأخلاقه، بمعاملته مع أهل المدينة. أي سيف بقى؟ ده رجل واحد قرأ عليه بالقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة وكان كله الأمام ويستطيع أن يمضي فيهم ما يريد، فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ أخ كريم وابن أخ كريم. ده كان كذاب ومجنون وساحر وكذا. ما تظنون أني فاعل بكم؟ أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فسموا بطلقاء محمد. كان النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا ينشر بما يقال الآن على قنوات العلمانيين في ديار المسلمين، قنوات في مصر في بلد الإسلام أكثر من فيها مسلم، ويعني النصارى ممكن على عجريهم وبرجريهم كما تقول الفاتيكان 3 مليون أو 2.5 مليون على عجريهم وبرجريهم. في بلاد المسلمين قنوات علمانية الإسلام ده انتشر بالسيف. طب الآن الناس يدخلون الإسلام بأي سيف؟ مدينة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لك، النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة بما ذكرت لك، وكان يستطيع أن يمضي ما يريد. قال: اذهبوا أنتم الطلقاء. أي سيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام مات. اي واحد يقول لك انتشر بالسيف قل له الحديث في صحيح الامام البخاري من حديث عائشه: توفي النبي عليه الصلاه والسلام ودرعه. الدرع هو الذي يتوقى الانسان به الضرب، كان في جلاد ممكن يضع كده الدرع يتوقع به السيف، يتوقع به أشياء. ده البراء. النبي عليه الصلاة والسلام بيته ما كان فيه طعام، فوش أكل. ده بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان في بيته طعام عليه الصلاة، ولا حتى يعني دقيق ولا قمح عشان يطحنوا ويعملوا عيش حاف ويأكلوا، مفيش. في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة ذهب النبي إلى يهودي، ده في المدينة، في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بقلائق، رهن النبي عليه الصلاة والسلام درعه عند يهودي بمقابل كف شعير، كف شعير، وفي رواية وقمح. النبي عليه الصلاة والسلام رهن الدرع كي يأخذ كف شعير يطحن ويعملوه خبز ويأكلوه حاف، عيش حاف ويأكلوه، أو شوية قمح ويأخذ. ده رسول الله اللي يقول لك الإسلام انتشر بأخذ الغنائم والأموال والفلوس و إلى آخره. نبيه مات ودرعه مرهون حتى لم يفك راهن، درعه مرهون عند يهودي، ليه؟ لكف شعير أو كف قمح، كي يأخذوا يطحنوا ويعملوا عجين يطلعوا عيش ويأكلوه. ده بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ده السؤال، هو النبي عليه السلام أليس بقادر أن يذهب إلى هذا اليهودي ويأخذ كل ما عنده؟ ده في مدينته، واليهود كانوا عايشين في المدينة أفراد شرازم في المدينة، وده دليل على أن اليهود أفراد كانوا يعيشون في أمن في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان بقى بالسيف وتقطيع الرقاب والكلام ده، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقي منهم أحد، كان يقتلهم جميعا، ولكن كان يعيشون أمناء على أنفسهم. بل النبي عليه الصلاة والسلام يموت ودرع مرهون عند كافر يهودي. لو كان الإسلام بقى انتشر بالسيف كمثل هؤلاء الذين يمنعون الخير، لكان النبي عليه السلام كل يهودي في المدينة وكانوا أغنياء، كان يخش على كل يهودي يأخذ فلوسه ويقول كلمة بحر ولا حد يقدر يتكلم، وما يستطيع أحد أن ينطق بكلمة. ليه؟ النبي عليه السلام له القوة، والصحابة في المدينة بعشرات الآلاف أصحاب النبي عليه السلام في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يأخذ من اليهود ما يريد، وكان أصحاب زرع وعندهم أراضي وأموال ونخل، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل بهذا الشيء، وأبقى عليهم حقوقهم وأموالهم. لو كان بالسيف هل كان يبقي منهم أحد؟ هل كان يبقي بل كان يأخذ؟ لو كان الإسلام بالسيف وأخذ الأموال وكلام ده، أيموت نبيه وفي بيته كف شعير؟ قالت عائشة لا والله، إنما توفي رسول الله وما في بيته إلا كف على رف، كف شعير على رف زي ده. ده اللي مات النبي عليه الصلاة والسلام وده في بيته. لو كان هذا الإسلام انتشر بهذه الأمور كمثل هؤلاء الذين يريدون منع إيصال الخير إلى الناس ومنع تبيين الإسلام كما أنزل إلى الناس إلى المشركين كي يدخلوا في دين الله عز وجل، وإنما لا يريدون، ما يستطيعون أن يمنعوا كلمة الدين وكلمة الإسلام إلا بالتشويه. ودي سنة، أنك إذا أردت هؤلاء الضلال كل ضال إذا ما استطاع أن يمنع الخير يشوش على الخير، يشوش عليه يقول لك كذا كذاب، كذا لا ده كذا، وكذا هذا كذا. ما يستطيع ان يمنع الا ان يشوش عليه فقط. هذه سنة. لذلك وصف الله عز وجل من خصال اهل النار انهم يمنعون الخير. قال مناع للخير. لذلك يدخلون فيه دخول الأولية الذين يشوشون على الإسلام أنه دين وحشية ودين انتشر بالسيف. أنحن الذي انتشر بالسيف. أمريكا، أمريكا هذه انتشرت بها، هي دولتها دولة أوروبا. أمريكا من أين جاءت؟ دي عمرها 6 قرون ونصف أو 7 قرون. أمريكا دي كلهم كريستوفر كولومبوس لما اكتشف البلد دي كان مين اللي جالس في أمريكا؟ جماعة اسمهم الهنود الحمر. جماعة الهنود دول جماعة مسالمين جدا، مش زي اللي بيصوروهم الإعلام الأوروبي أنهم وحشيين وبياكلوا لحوم البشر ومش عارف إيه. لا، إنما أرادوا هذا لما سبق. جماعة مسلمين عايشين في المنطقة دي اللي هي أمريكا الآن، اسمهم الهنود الحمر، بيزرعوا وبيقلعوا وبياكلوا وبيشربوا عشان فهم. أي نعم مشركون لا يؤمنون برب العالمين، لكن مسلمين عايشين فهم. جه بقى كريستوفر كولومبوس ده راح شاف المكان ده عجبوه، فأتى بأقوام فأبادوهم عن بكرة أبيه. أقاموا مذبحة وقتلوا ملايين الهنود كي يأخذوا هذا المكان، ثم من بقي أخذوه معهم أسرى من نساء وأطفال ورجال. الشيوخ كانوا بيقتلوهم والرجال يبكوا عليهم كي يخدموهم، والنساء كي يستمتعوا بهم، والأطفال كي يخدموهم. دي أمريكا. لذلك كان هؤلاء الهنود الحمر جماعة من البيض، لذلك يصورونهم بأنهم سود. لا، كانوا هكذا ومسالمين. أمريكا اللي قامت على هذا الأمر، دولتهم قائمة على ذلك. نحن المسلمون الذي انتشر ديننا بالسيف. اقرأوا محاكم التفتيش التي كانت في أسبانيا، التي كانت في الأندلس حينما دخل الإسلام الأندلس، والذي نشره شاب اسمه عبد الرحمن الباقي. شاب هو الذي نشر الإسلام في الأندلس كلها. شاب عنده 18 سنة. 18 سنة عبد الرحمن الداخل ده اللي انتوا بتلموهم دلوقتي من السيبرات ومن مواقع النت ومن الشوارع. 18 سنة نشر الإسلام في الأندلس كلها. الأندلس دي مش بلد واحدة، لا دي دول. فرنسا هذه كانت تحكم بالإسلام، فرنسا كلها كانت تحكم بالإسلام. دولة بلغاريا كانت تحكم بالإسلام. برشلونة اللي ما حدش يعرف عنها إلا في الكورة فقط، برشلونة هذه كانت دولة إسلامية. مدريد هذه ما حدش يعرف إلا في الكورة فقط، كانت دولة إسلامية. كل هذا كان يحكم بالإسلام. وكان النصارى الذين على دينهم كانوا يبقون عليه ولا يتعرض لهم أحد، بل كانوا يعيشون عيشة رغدة، أكل وشرب ومالهم تحت إيديهم وكل ما يملكون تحت إيديهم، وإنما فقط كان يحكم بأمر الإسلام. كل هذه الدول شمال أوروبا وشرق أوروبا كله كان يحكم بالإسلام. الأندلس دي كلها. ماذا فعل النصارى حينما دخلوا؟ ماذا فعل المسلمون؟ كانوا يبكونهم على ما هم عليه ولا يتعرضوا لهم بأذى. فعلوا الحيل وصنعوا كل شيء حتى أقاموا محاكم التفتيش. محاكم التفتيش كان يمشي في الشوارع كده بالميكروفونات بقى الصوت العالي، يعني اي واحد سنجد في بيته مصحف سيبادي البيت كله. مصحف، اي واحد في بيت مصحف البيت كله يباد. ده اسمه محاكم التفتيش، يدخلوا بيوت المسلمين يفتشوا في المصحف. اما علماء المسلمين فحدث ولا حرج، دول محكوم عليهم بالاعدام ابتداء. الاندلس ظلت حضارتها تحت الاسلام 8 قرون، 800 سنة، وكانت لها حضارة الى الان. اخذ كتب علماء المسلمين والنصارى نسبوها لنفسهم. كل الاكتشافات التي الى الان يمضون عليها الى الان اخذ الكتب المسلمين راحوا نسبينها لنفسهم. اي اكتشاف علمي ينسبوه لنفسهم، اي عالم دين يذبحوه، اي مصحف في بيت ياخذوه ويذبحوا البيت كله. حتى اضطر كثير من المسلمين ان يتشبهوا ويتزينوا بزي النصارى يتخفوا بذلك. انت ايه؟ يقول له انا نصارى. يتخفى بذلك، لما؟ لمحاكم التفتيش. واذا وجد مسلم كانوا الوان العذاب بقى. ممكن في مثلا زنزانه كده متر في 2 متر يوضع فيها هكذا ويغلق عليه ويترك هكذا حتى يموت، او يوضع الى الان موجودة، او يوضع المسلم على مصاميم هكذا ويوضع اناس رجال فوقه يضغط على المصاميم. ليه؟ كي يرجع من الاسلام الى الكفر. يقول له تتنصر ولا لا؟ تترك دينك ولا لا؟ واما تقتل. احنا الاسلام انتشر بالسيف. راجعوا التاريخ، راجعوا ما الذي يحدث الان مع اقليات المسلمين في جنبات الارض. اي دولة فيها اقلية مسلمة انظر ما الذي يحدث فيها. اي دولة فيما يخطر في ذهن اي دولة الى الان فيها الاقلية المسلمة. لا يجوز لمسلم، دي قوانين، لا يجوز لمسلم ان يرتقي الى وظيفة تمس بسياسة البلد. ما ينفعش مسلم مثلا يبقى حتى يعني وليكن ولا امين شرطة مثلا، انما ممكن يشتغل بقى عسكري، ممكن يشتغل في اي شيء، اما ان يرتقي في وظائف لا. لا يجوز لمسلم ان يدخل في مدارسنا، لا يجوز لمسلم ان، ولا يجوز لمسلم القوانين. ليه؟ يقول لك الاقليه ودي قوانين. طيب اسعد اقليه في العالم في مصر من النصارى، كلهم على عجريهم وعجريهم 2 مليون 2.5 مليون، واسعد اقليه. والحمد لله المسلمون يعيشون ويعيشون بينهم ولا يمس لهم احد باذى. اللي بيقول لك الاسلام انتشر بالسيف، انحن ديننا انتشر بالسيف؟ اما يرى سلامه وطمانينه الاقليه الذين يعيشون بين المسلمين؟ انما المسلمون مسالمون منذ ان بعث نبينا عليه الصلاه والسلام الى الان، ولكن اناس ايضا ممن يدخلون في هذا مناع للخير يشوشون على الاسلام، يدرون او لا يدرون، كمثل الجماعات الموجوده الان. كل قول هذا واسال الله ان يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. كثير ممن يدخلون في قوله تعالى القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير، وذكرنا ان قبه الخير الدين، فكثير من الناس يريدون منع للناس كمثل هؤلاء المشركون الذين يريدون منع إيصال الإسلام للناس. من المسلمين من يعمل بأعمال هذه الأعمال تشهد عليه بأنه يريد منع الخير للناس. ما هو مثلا تيجي جماعة زي جماعات دواعش وداعش والكلام ده، لما يجي صور قتل وذبح وناس الأمناء تكفير وناس، ويجي مثلا يجي مش عارف يسموه سبي، واضح وليس هذا هو السبي الذي الفقه مطلقا، فيأتي أناس يقول لك انظر هذه طائفة من المسلمين ماذا يصنعون، هذا هو الإسلام. يأتي أناس أيضا يشيرون إلى الأحزاب يقول لك انظر هذه حزب فلان وحزب النور وحزب كذا، انظر بيكذبون وينافقون ويخادعون، هو ده الإسلام. يأتي أناس ويقولون على الحزب الفلاني انظر هذا هو الإسلام، يريدون أن يصوروا للناس أن هذا هو الإسلام من قبل بعض من يتلبس به. لكن فرق بين الإسلام أنه معصوم بعصمة الوحي، وفرق بين المسلمون الذين يعصون ويخالفون أصول الإسلام. فرق بين هذا لا تلازم بينهم. يعني مثلا الإسلام يمنع الزنا ويمنع الخمر ويمنع المحرمات، يأتي إلى ناس يزنون ويشربون المخدرات مسلمين، الإسلام هذا هو؟ الجواب لا. ففرق بين الإسلام وبين فعل أبنائه، فالإسلام معصوم، أما أبناؤه غير معصومين قد يخالفون ويعصون أوامر الله. فرق بين هذا وذاك. مثال، أي واحد يقول الكلام ده بتقول له طيب، واحد مهندس تخرج من كلية الهندسة وخد شهادة تقدير وقصة وبنى عمارة، بعد بشهر العمارة دي نزلت على الدور الأرضي، مات كل اللي فيه، انتوا بتعملوا ايه؟ بتعاقبوا المهندس ولا بتغلقوا كلية الهندسة؟ يقول لك لا، المهندس غلط، حزبه غلط، فرضه غلط، أما الإسلام معصوم. كذلك أنت بتقول مهندس وغير كذلك، لكن لا تغلقوا كلية الهندسة. يقول لك لا، دي ماشية على أصول، هو مش عارف. كلية الطب كل يوم بتخرج وشال التقدير ومعاه امتياز وبيخرج مش عارف ايه وبيعمل عيادة، وفي الآخر بيموت ناس تحت ايديه. معهد القلب لو خرج حد حي ده استثناء، الأصل ميت، ده الأصل، لو خرج حد حي ده الاستثناء. هل بتغلقوا كلية الطب ولا بتقول دكتوره غلط؟ يقول لك دكتوره غلط. كذلك لا تغلقين كلية الطب، يقول لك لا، كلية الطب ماشي على أصول، أما هذا خالص. فلماذا يريدون فعل هذا مع الإسلام والمسلمين؟ لذلك مثلا أمر الختان، الختان هذا من دين الإسلام، من الشريعة، ختان الذكر والأنثى من الشرع، وعليه النصوص وعليه الإجماع. يجي يقول لك لا، ختان ده مش من دين المسلمين. يجي واحد يطلع على القناة ما تعرفش مين هي، لكن واحد إعلامي استضاف واحد، وانت عارف ان المسلمين بيصدقوا اي حاجه يصدقوا، فتطلع واحده تقول والله تعب عيط، ده انا بنتي راحت اذا مش عارف رحت وعبتها عند واحده تخدمها، البنت مش عارف حصل لها ايه ماتت. فيجي المذيع يشوف، مش قلنا لكم ان الختان ده مش من دين الاسلام؟ وتخرج الكلمات والاشاعات والاشعارات والاعلاميات على ذلك، على ان الختان ده لا يجوز، ده من دين المسلمين. النبي عليه الصلاه والسلام قال خمس من الفطره، يعني من اصل الخير. كانان. ده من ملة إبراهيم. واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فيجي يقول لك ما هو في امرأة اتصلت وقالت مات. سؤال، المرأة دي أنت تعرفها؟ لا ما أعرفهاش. اسمها عندنا مجهولة. وخبر المجهول لا يقبل. أنا لو جيت قلت لك مثلا واحد بيقول إن هو مدينك بألف جنيه تقبل؟ لا ما تقبلش. ليه؟ مجهول. أنت لا تقبل. فكذلك خبر المجهول لا يقبل. سلمنا إن البنت ماتت من الخفاء. يبقى غلط مين؟ غلط الخاتمة، خطأ الخاتمة ولا ينسب إلى الإسلام. زي ما قلنا لكم غلط المهندس ولا ينسب إلى كلية الهندسة. وغلط الطبيب ولا ينسب إلى كلية الطب. وهكذا. ما لكم كيف تحكمون؟ لذلك افهم هذا، كل هذا من تشويه حول الإسلام وتشويه حول السنة. مؤتمرات تصنع الآن يقول لك الأشاعرة من أهل السنة والماتريدية و و و والله ما من أهل السنة أبدا. لا يستحق هذا الاسم الشريف إلا من كان على ما كان عليه النبي وأصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون والأنصار. كل جماعة وكل فرقة وكل فرد يخالف ما كانوا عليه لا يستحق هذا الاسم أبدا. كل هذا أيضا من منع الخير، مناع للخير، معتد أثيم، معتد. الاعتداء التعدي حدود الله. معتد مريب، مريب لا يثبت على طريقة، ليس عنده يقين. مرة يفعل اليوم ومرة لا يفعل، كمثل كثير من الناس. يمضي على طريق، يصلي النهاردة يقطع بكرة، يتعلم النهاردة يترك بكرة، يحفظ النهاردة وما يحفظه غدا، يمضي على صدقة اليوم ولا يتصدق غدا، يفعل اليوم طاعة ولا يفعل غدا. مريد ليس عنده ثبات. والأصل كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. ليس لك خيار. أقتنع؟ لا. إذا جاء الأمر من الله ورسوله، إذا جاء النهي من الله ورسوله، ما في حاجة اسمها اقنعني، أقتنع. الأمر إنما يمضي عليك لأنك عبد. لا أنا مش عبد، أنا حر. عبد مش حاجة اسمها أنا حر. المسلم عبد لله. يقول سمعنا وأطعنا. ليس لمسلم أن يقول إذا قلنا له اتق الله ولا تفعل، صلي لا تفعل كذا إن الله ينهى عنه، افعل كذا فإن الله يأمر بذلك. يقول لك اقنعني. لا، اقنعني هذه في أمور الدنيا. في أمور الدنيا بيني وبينك عايزين نعمل مشروع، يقول لك اقنعني كويس ولا مش كويس. في أمور الدنيا ماشي. في أمور الدين النصوص تمضي على رقبتك، تفعلها ولا تفك، لأن الله يأمر بذلك. فإن العقل الذي تريد أن تقول اقنعني به هو نفسه مخلوق. ينبغي أن يسلم لأوامر الله ولأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام. مفيش حاجة اسمها اقنعني إذا جاء النص من القرآن والسنة. لا، المسلم لا يقول هذا. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له من خير. لو أي امرأة أو أي رجل في معهد أو في كلية وتعرض عليه كتب السنة المقررة وخد المقررات دي وسط فيها كلام مش عاجبني، طب اتفضل اطلع للعميد الكلية. يطلع للعميد يقول له بعد اذنك المقرر ده اقنعني بيه. هيقول لك ايه؟ بره مش عاجبك بره، ده امور الدنيا. ويقول لك مش عاجبك مش عايز اسمعك نعم، ده يمشي على الجميع على رقبتك. عاجبك مش عاجبك بره، هذا في الدنيا. وانت لا ترضى بذلك. لو انا قلت لك المثال ده وقلت لك تطلع من التعليم الكليه وتقول له الكلام ده، يقول لك لا ازاي؟ مش ده المقارب اخلص على العين والراس. لما لا يفعل الناس هكذا مع كتاب ربهم وسنه نبيهم؟ لماذا؟ والمسلم له العزه في هذه الارض. ليس هناك كتاب على وجه الارض له النسبه الصحيحه الى رب العالمين كالقران، وليس هذا كلام مسلم، لا، وانما هذا الكلام عليه البراهين. ليس هناك كتاب صحيح النسبه الى رب العالمين الا القران. ده لو انت في الصلاه والامام قرا مثلا الايه بشكل غلط، مش غير كلمه، قال مثلا صراط الذين انعمت، الناس كلهم يردون عليه انعمت غلط. القران هو اليوم كيوم انزل على نبينا عليه الصلاه والسلام، الشكل لم تغير، سنه نبينا محفوظه لانه من الذكر. انت الوحيد في هذه البسيطه الذي لك ظهر قران وسنه، ظهر سند تتكئ عليه. غيرك ليس له ظهر. كل كتاب غير القران اليوم محرف بالادله الواضحه من كتبهم، واخبر رب العالمين بذلك. يحرفون الكلمه عن مواضعه، يحرفون الكلمه من بعد مواضعه. انت ليك العزه في هذه الارض، لما تتشبه بمن لهم الذل في هذه الارض؟ يعني شوف المسلمين اليوم، تجد شيء غريب، في يوم عرفه تجد مسلم المساجد مليئه، القران لا يفطر عن لسانه، الذكر لا يفطر لسانه، الصدقه وقراءه القران والصيام والصلاه في جماعه، كل هذا في هذا اليوم خير يشرح القلب. انظر ثاني يوم هو تجده تغير، اللسان الذي كان فيه القران انقلب الى السباب والشتام، المراه التي كانت لا يفطر لسانها عن القران خلعت جلباب الحياه وخرجت عاريه في شوارع المسلمين. فرح يا عم الشيخ، عايزين نفرح، افرح بغير معصيه، افرح ولكن لا تعصي ربك. الفرح لا يحمل الا اذا كان فرح بمعصيه. هل لا يكون الفرح الا اذا كان باختلاط الرجال مع النساء، الا اذا كان بمصافحه الرجال ومعانقه الرجال للنساء، الا اذا كان بالضحك مع النساء والرجال والشباب في الشوارع؟ هل لا يكون الفرح الا بذلك؟ فان هذا فرح منهي عنه. لا تفرح. حينما قال لقارون انه لا يحب الفرحين، اي بالمعصيه، افرح ولكن بغير ان تعصي ربك، فانك امرؤ تحسب على الدين على الاسلام، فكن زرعه خير في هذا الدين وغرس خير، ينظر الناس اليك يقتدون بك في الخير، ولا تكن غير ذلك، فان الناس يقتدون بك ان كنت من المقتدين. فهذا كله يرد في منع الخير. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات. اللهم ردنا إلى دينك وسنة نبيك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى سنة نبيك وديننا مردا جميلا. اللهم عف شباب ونساء المسلمين. اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا سنة نبينا. قولوا قولي هذا وأسأل الله أن يغفر.